السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا عن ما يحرك قلوبنا وهو الكلام عن الجنة. الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، أنهكنا أنفسنا لأجل دنيا لا تساوي كلها بأملاكها وأفلاكها وبحارها وأشجارها ورغده ونعيمه. موضع الصوت، فيا للخسارة، ستنسيك أول ليلة في القبر. الضحكات والأموال والسهرات والأصحاب، المرافق الوحيد اللي مسموح لي بالمبيت معاك طاعتك، فلابد من الاستكثار منها. عندما تلتقي عيناك بملك الموت، كل الأسئلة وكل الرغبات سيشتتها هلع تلك اللحظة، ولن يبقى غير سؤال واحد: هل كنت مسلما كما ينبغي؟ تكفل الله لي ولك بالرزق، ولم يتكفل لي ولك بالجنة. انشغل الكثير منا بالبحث عن الرزق ونسينا الجنة. مثل هذه المجالس نعود مرة أخرى لنتذكر الجنة حتى لا ننساها. بنحتاج كل شوية وإحنا ماشيين في الجنة، أحاول يكون الموضوع ده إن شاء الله لقائين أو ثلاثة. ده اللقاء الأولاني منهم، إن أنا أعرض جزء من المشهد الآخر عشان تعرف الجنة وبضدها تتبين الأشياء. إنك بتستمتع بالنهار لما تعرف الليل، لكن لو الدنيا كلها نهار ممكن ما تحسش بجمال الليل. فاحنا عاوزين نعرف يعني ايه جنة، ويعني ايه انا لما دخلت الجنة وادخل الجنة انا فلتت من ايه، وان انا ما عنديش طرف تاني ولا عندي يعني اختيار تاني غير اللي انا ادخل الجنة. عشان كده الله سبحانه وتعالى ذكر لنا آية، هذه الآية ينبغي ألا تغيب عنك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ودنا شفنا الرجل آخر واحد لما زحزح دي كلمة فيها حرفين متكررين، يعني اتلخلخ كده، اتخلع بصعوبة منها. فاللي يطلع من النار ده فاز، ده اللي عدى. كان المحاسبي ليه كلام جميل يدينا فيه صورتين. الصورة دي مهمة قوي، هنعرف في نهاية اللقاء جمال وعمق وحلاوة الجنة إن شاء الله، وهتكبر عندنا أكتر. بقول تخيل إنك واقف بين الخلائق مع الخلائق يوم القيامة، وبعدين اتقال على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله. وبدأت الملائكة الموكلة أن تأتي بك، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك، إن هي تعرفك لما ترى بك أنك المراد بالدعاء. طلحة بيقول ابن عمرو قال لي عطاء: يا طلحة، ما أكثر الأسماء على اسمك وما أكثر الأسماء على اسمي. يعني بيقولوا في أسماء كتير اسمها طلحة وأسماء كتير اسمها عطاء، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان، فقام الذي يعنى لا يقوم غيره، لما لزم قلبك من العلم. قل فتخيل أنك وثبت على قدميك، ترتعد فرائسك وتضطرب جوارحك، متغير لونك، فزعا مرعوبا، مرتقدا قلبك في صدرك بالخفقان. فلما عاينتك الملائكة أخذتك وحل بك الاضطراب والمخافة، وعلمت أنك المراد من العباد، فجذبوك وأخذوك. فتوهم وتخيل حينما وقفت بالاضطرار والارتعاد، يرعد قلبك. الله أكبر. فتوهم أنك يعني تهيأ للعرض على الله سبحانه وتعالى، طائرا فؤاد مختلعا قلبك. تتوهم أنت في أيديهم حتى أتيت إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. ثم يقال، يقول رحمة الله عليه: فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم، بقلب خافق محزون، وجل مرعوب، خاشع ذليل، واللون متغير، والجوارح مرتعدة، كالحمل الصغير حين تلده أمه. وأنت ترتعد عشان تعرفوا يعني جنة يا جماعة، وتعرفوا يعني إيه يعفو الله عنك، عشان وإحنا بنكمل في الجنة لا يغيب عنا. لما دخلنا الجنة عدينا إيه؟ ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسرارها، فقرأت ما فيها بلسان كليل، وحجة ضاحدة وقلب منكسر، فقل لي بالله وقتها من ستكون؟ فبأي لسان ستجيب حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ وبأي قدم ستقف غدا بين يديه؟ وبأي نظر تنظر إليه؟ وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم؟ فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك وتقريرك، فتوهم بهذه الهيئة والأهوال محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها قد ذكرك بها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك. فيا حسرات القلب وتأسفك على ما فرط. الله أكبر. فما ظنك بسؤاله يومها: أما استحييت منه؟ أما أجللته؟ إذا سألك: ما غرك مني؟ شبابك فيما أبليت؟ عمرك فيما أفنيت؟ مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ علمك ماذا عملت به؟ ما منكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا تنجمه. فما ظنك بنفسك وضعف قلبك وأنت تسأل عن هذا؟ ما الظن بالله عليكم؟ اعرفوا بقى قيمة الجنة في الكلام اللي جاي. وأنت تباهي يبالغ فيك الجهد من الغم والحزن وظهر لك إما الغضب أو الرضا، استشعر أنه يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك، فيستطير بالسرور والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك. يقول لك توهم نفسك حين قالها لك، فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد الكآبة وتكسفه من الحياء من السؤال والحسرة من ذكر مساوئ الفعال، فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك، فأصفر الوجه وبيض اللون زي ما أنا عملت دلوقتي معكم. شفت أنت لما استشعرت المعنى ضايقت وخفت، فلما سبحان الله شعرت جالك الفرج بعد العرج، فتعرف يعني ايه جنة. الجنة دي يعني انت عديت النار. فيقول الإنسان في الوقت ده بقى يعرف قيمة الجنة. فتخيل رضاه عنك حينما سمعت منه هذا، فثار في قلبك فامتلأ سرورا، وكدت أن تموت فرحا وتطير سرورا ويحق لك. فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله؟ فوالله إنك لو مت فرحا في الدنيا حين توهمت رضاه في الآخرة لكنت بذلك حريا. يقول لك لو أنت هتموت في الدنيا لأنك تخيلت أنه هيكون راضي عنك في الآخرة تبقى معذور، وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة ولكن آملا لذلك فكيف بك مستيقنا له الآن في الآخرة وقد بدا لك منه الرحمة والمغفرة؟ حقا حقيق عليك أن تطير روحك من بدنك فرحا، فكيف أنك تسمع منه الآن مباشرة الرضا عنك والمغفرة لك؟ فأمن خوفك وسكن حذرك، خلاص كله هدي. أنت الآن أيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفنى لا يبيد من غير تنقيص ولا تكذيب. بدا لك منه الرضا وطار قلبك فرحا وبيض وجهك وأشرق وأنار، فصار كأنه القمر ليلة البدر. ثم خرجت على الخلائق مسرورا بوجه محبور قد حل به أكمل الجمال والحسن والبهاء، يسطع نورا مشرقا بتلألؤه. يا سلام على الجمال، تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياء. كتابك بيمينك آخذ تنادي، آخذ به تنادي على رؤوس الخلائق هاهم اقرأوا، وانت عارف ايه اللي تم من لحظات. يا سلام. والملائكة تقول هذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ده يا جماعة مش مجرد سطر هيتكتب على صفحة واحد مشهور بيتابعه 2 مليون، على رؤوس الخلائق ملائكة وجن وإنس كله. لقد شهرك ربك بالرضا عنك عند خلقه. يا شهرك ربك بقيت مشهور بالرضا، عمل لك شهرة إن فلان بقى مرضي عنه، لقد شهرك ربك بالرضا عنك عند خلقه، وحقق حسن ظن الظانين وأبطل تهم المتهمين لك. يا كان في ناس بيقولوا فلان ده مش هيخش الجنة، فأبطل تهم هؤلاء فيك. وإن في هذه المنزلة، ده غدا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ده عوض عن المنزلة اللي كانت عند العباد اللي معرفتش تاخدها. سبحان الله. فتخيل وأنت تتخطى الخلائق وكتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره وفرح قلبك وسروره، وشخصت الأبصار إليك غبطة لك وتأسفا على أن ينالوا من الله ما نلت. يا اللهم ارزقنا من فضلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من هذا النعيم. فالإنسان يا جماعة محتاج أن يعيش ويدرك يعني إيه لنا يا جماعة أن الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الجنة، إن أنا أدخل الجنة وأعيش فيها وأتنعم فيها وأطرق كل الأوهام اللي تعبتني وأسيب كل حاجة. سبحان الله. وأنا سايب الصراط خلفي وداخل الجنة وماشي مع الموكب أهل الله وأهل كرامة الله، مبيضت الوجوه مشرقة برضا الله، مسرورة فرحانة مستبشرين، واقفين قدام الجنة وفيت باب الجنة بغبار قبرك. خلاص وهج وتعب الأيام عدة، وقعد تبص كده وتشوف وقعد يا سلام. فأما نيجي نتكلم بقى على الجنة، اوعى تكون فاكر ان الجنة دي يعني كان البديل قاعدة في جنينة في الصحراء. لا يا جماعة، الاختيار التاني ما كانتش جنينة في الصحراء، الاختيار التاني كان نار لا أريد، وليس هذا هدف السلسلة اللي أنا أحكي لك عنها. بس مش عاوز أحكي لك عنها مش عشان يعني إن ما ينفعش تسمع عنها، لا يا جماعة. النهاردة كنت يعني في كلمة كده كنت بأكد على معنى إن القرآن فيه خطاب، في كذا نوع من الخطاب، في خطاب عقل، خطاب العقل، وفي خطاب الوعظ. خطاب الوعظ ده ضروري جدا يا جماعة، ضروري جدا جدا. ليه؟ لأن أنا مش مجرد، أنا كإنسان مش مجرد فكر بس، أنا فكر ومشاعر، أنا عقل وروح. فما ينفعش دايما تخاطب دماغي بس، أحيانا محتاج تقول لي القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ محتاج إنك في يوم من الأيام تقول لي إنك ميت، محتاج إنك توعظ قلبي وتفوقني. عشان كده أوعى تبعد عن الوعظ والدعاء والمصلحين، ينبغي أن يتقوا الله وما يهربوش من الوعظ، لأن إحنا ابتلينا في المراحل الأخيرة دي، لأن الخطابات بقت عقلية بنسبة كبيرة قوي، كأني وأنا لا أشعر أستدرك على الوحي وأقول كان ينبغي أن تعرض هذه المسائل من الجانب العقلي هكذا. ولذلك هذه الخطابات تأثيرها سطحي جدا، ظاهرا تغريك، حقيقتها لا تبنيك، لأن لن يبنيك إلا خلطة الوحي. سبحان الله، الآية الواحدة بل المقطع من الآية اللي بيخاطب العقل ويخاطب القلب ويهزه هزا عنيفا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لهذا الخير من نعمة الله علينا، نحن في رمضان وبنسمع القرآن. متعة متعة. حاجة كده تحس إن يعني من أكبر العذابات إن يوقفوا التراويح ويمنعوا المساجد. ولذلك عدم إسماع الناس تلاوة الأئمة حاجة صعبة خالص. صبر الله من في البيوت الذين لا يسمعون تلاوة القرآن في التراويح، وجبر الله مصاب هؤلاء في أنهم لا يسمعون القرآن وإن كانوا من أهل الغفلة. لأن زمان كان الإنسان يبقى قاعد في بيته وقاعد بيتفرج على حاجة، فيسمع الإمام وهو بيصلي في الحي، فيجد إن الآيات تهزه هزا عنيفا فينزل جري. المرأة اللي قاعدة في البيت عشان الأولاد أو لعذرها، فما تسمع الآيات دي تظل موجودة في الحدث. فأوعوا تجمعوا على أنفسكم بلاءين، بلاء عدم النزول وبلاء عدم الاستماع. افتح أي بث مباشر للحرم للتراويح وبتاع، عرض قلبك للخير ده. الباب ده مهم قوي، خليهم يسمعوا الوحي لأنه لن يربيك مثل الوحي. كل الدروس اللي انت بتسمعها ديت هي بتقربك من الوحي، وأي درس ياخدك عن الوحي فاتركه. كنا اتكلمنا عن الجنة، اتكلمنا واقفين عند مساكن الجنة، عاوزين ندخل بقى المساكن دي ونشوف فيها ايه. المساكن في قصور وفي غرف وفي خيام وفي بيوت، وكل واحدة منها ليه ايه؟ ليها حلاوة وليها ايه؟ طلة وليها أوصاف وليها متعة. كل واحد ليه منازل خاصة بيه، وكل منزل ليه لذته الخاصة. القصور بقى فيها الأرائك والنمارك، الله أكبر، والغرف بعلوها والشفافية بتاعتها متعة، والخيام بالبياض ببياضها. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم. وصف الله المساكن بأنها طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن. هي حسنة البناء، طيبة القرار، جمعت كل طيب يتصل بجميل السكن، من حيث السعة، من حيث العلو، من حيث الزخرفة، عبق الطيب، نعومة الحرير، ليونة الفراش، النمارق، بريق الأكواب، جمال الخدام، فتنة الوصفات والزوجات، راحة النفس، الطمأنينة، طيبة. سبحان الله، طيبة، قال الله عنها هكذا. فلك تتخيل سبحانه طيب لما يقول لك إن ده طيب. عشان كده هندخل القصور إن شاء الله في لقاء من اللقاءات، من داخل القصور هنتكلم عشان نعيش إيه اللي جوه القصور دي. طالع هنتكلم على التنظيم اللي فيها، ولا هنتكلم على حلاوة ما يقدم فيها، ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله. فالمباهج بتاعت الاماكن دي، مباهج الغرف والخيام، من اول ما بتبتدي تدخل بقى هي دي مقدمات النعيم. سبحان الله، مساكن عالية، خيام فارهة واسعة، والغرف مبنية بطراز لا مثيل لها. الغلمان اللي جوه كاللؤلؤ المنثور، لؤلؤ منثور، جمال وحركة، يا سلام، قاعدين ينوروا القصر وهم رايحين جايين. عارفين الزينة؟ قاعدين تطفي كده، هم الشباب أصلا اللي بيخدمك ورايحين جايين، هم بيدوا يطفوا. سبحان الله. فمجرد ما السعيد بيقرب من قصره وتبدأ تظهر شروفات هذا القصر الجميلة، ويشوف بقى أشجار البساتين الخضراء يا ترى لسانه هيفتر في الوقت ده عن الحمد والثناء؟ ويا سلام انت قاعد في بيت وقاعد في قصور، قال الله عنك ولك أحل عليك رضوان، يعني وانت جوه ان خلاص الرضا. النهارده ناس كتير كل شوية، يا ترى ربنا راضي عني ولا لا، يا ترى مش عارف ايه. هناك خلاص، فطيبة القرار حسنة البناء. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم. يا ترى أخبار الممرات، المرافق، يحار العقل في وصف هذا الجمال، سواء بقى الجمال المادي ولا المعنوي. والناس متفاوتون يا جماعة، لأن البيوت دي والدرجات دي الناس هيبقى فيه تفاوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة بل هم يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني إيه الكلام ده؟ أهل الغرف دول منازل عليها. شايف عما بتبص دلوقتي على البدر عامل إزاي؟ تشوف القمر والنجوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ناس تشوفها كده أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، شايفينهم من فوق من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر البعيد قوي في الأفق. طب بتبص كده تقول ياه، مش ده الأخ فلان؟ آه هو. يا ما شاء الله الأخت اللي بلاه، هو مين الأخت اللي هناك دي اللي جنب آسيا وجنب مريم؟ أوه ده دي الأخت اللي كانت معانا في الحلقة، ما شاء الله عليها. إن أهل الدرجات العلا لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. إيه الجمال ده؟ وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. يا سلام، إنك تبص كده شايف دول أصحاب الأماكن الرفيعة بقى، دول أصحاب الأماكن الرفيعة. مرة واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. ده دول، لا ده دول ناس بقى الأنبياء دول يا رسول الله. فقال له النبي: بلى، لا طبعا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. عاوز يقول له إيه؟ ناس عاديين، ناس عاديين. يعني إيه عاديين؟ يعني ممكن يبقى 20 22 وقاعدين بيسمعوا اللقاء، وممكن يبقى منهم، ممكن ليس هذا بعيد عن عطاء الوهاب. أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم. ما هذا الناس دي كانوا برضو في الدنيا يا جماعة عاليين، كان صدره عالي، كان لسانه عالي، كان عقله عالي، كان همته عالية، كان بذله عالي، نفقاته عالية، بره عالي، صلة أرحامه عالية، حسن الجوار عالي، لبسها كان راقي، وليه علو في السمع والطاعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان اتباعها للسنة عالي قوي، كانت حريصة قوي إنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوية. فأصحاب الأماكن الرفيعة دي بقى صديقون، شهداء، مجاهدون، أكرم بقى بأهل الجنة، ربنا خصهم. وأعلى درجة، أعلى درجة، أعلى درجة، درجة محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا الله لي الوسيلة، دي بقى أعلى حاجة في الجنة. قالوا يا رسول الله الوسيلة دي؟ قال دي أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد. شوفوا علو همته إيه بقى؟ أرجو أن أكون أنا هو. شوف تواضع النبي، وشوفوا همة النبي في مكان ما ينفعش إلا الواحد، حريص صلى الله عليه وسلم. وحبك للنبي إنك ليك مشاركة مع النبي في هذا الأمر. إيه هو بقى؟ إنك بتدعي ربنا يوميا إن الله يرزق النبي هذه الوسيلة، ولذلك لما تعمل كده حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نبي الوفاء. انك تدعي له ان يصل لدي، لا لا لا لا، طالما هتعمل دي لا لا، يشفع لك، حلال لك الشفاعة. ليه؟ كنت مشغولا بي انا انشغل بك، كنت مشغولا بي وانت لم ترني انا انشغل بك الان. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. مع كل أذان فرصة لتجديد الحب والعهد مع رسول الأنام، لمن كان يقظ الجنان اللي يبقى قلبه يقظ، معك فرصة يوميا 5 مرات انك تجدد العهد والمحبة. فرصة لما تسمع الأذان وأولادك يتكلموا ولا أي حد يقولوا معلش عندي موعد، موعد مع مين؟ في خصوصية بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، برتب حاجة، بظبط للقاء، بجهز للقاء، انا بجهز المقابله. فتبدا دعاء الاذان يبقى مختلف معاك، ذكر الاذان يختلف معاك. في بيوت في الجنه خاصه، خلوني في اللقاء ده اقولها سريعا. في بيت اسمه بيت الحمد يا جماعه، لكم ان تتخيلوا اللي يعمل عبادة معينة ربنا يخصه ببيت معين، البيت ده هيبقى عامل ازاي؟ أبو موسى الأشعري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي. شو سبحان الله، ابنك أنت مشغول بتكفينه ولسه بتدور على حد يغسله وبتشوف فين الكفن ومين هيحفر التربة، والله ينسبك لنفسه في عليائه في الملأ الأعلى يقول لملائكته قبضتم ولد فلان، لا ولد عبدي، فكن جميل عند البلاء، كن إنسان جميل كما قال يعقوب الجميل عليه السلام، فصبر جميل، يا رب سأكون إنسان جميلا لن يخرج من قلبي ولساني إلا كل جمال تحبه في هذا البلاء. قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده، ربنا بيتكلم على قلبك، بيتكلم على مشاعرك، وإنت مشغول قاعد أمال تبكي عليه، الله يتكلم في عليائه عنك أنت وعنك أنت أيتها الأم وأيها الأب. قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ انظر والله يعلم، ولكن لعل من الحكم أراد الله أن يسمعهم. انظروا إلى هذا الجمال، يباهي بك أمام الذين قبضوا روحك، ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واسترجع. خلاصة الاسترجاع ده اللي هو ايه؟ إن لله ملكا وتصرفا وإن إليه راجعون فليفعل ما شاء، وهذه أمانة قد أعطاني الله إياها أخذها مني. فأنا قلت ايه؟ خلاص دي أمانة دهالي ورجعت له، عادت إليه. فإن لله ملكا، هو من البداية دي ملك لي، أعطها لي على سبيل الأمانة ثم أخذها مني، فأنا بقول الحمد لله إن أنا رجعتها وما إيه وراضي إن هي رجعت لصاحبها. فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله. يا جماعة والله العظيم الحديث ده يخليك فايق. شوف النهارده عم يبقى فيه ملك ولا وزير ويكافئ واحد كده قدام الجمهور يقول ايه يا فلان، فيقوم وزير ولا يقوم امير ولا يقوم حد من المسؤولين ولا رجال الاعمال يقول له نعم يا فندم، يقول له إيه ابن الفلان ده شقف كذا ولا بتاع، واهتموا بيها وخلوها تليق باللي انا قلته، هيكون عاملة ازاي؟ اذا كان الله يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ادوله بقى بيت خاص، البيت ده سموه ايه؟ بيت الحمد. الله اكبر، هل ده خاص بالاولاد بس ولا ممكن يشمل الاباء والامهات؟ فضل الله واسع، فسبحان الله. بيت الحمد، عارف كده اما تبقى ماشي كده يقول لك فيلة الحاج فلان سموه بيت الحمد. صبرا، سنجتمع يوما تحت ظلال شجرة طوبى إن شاء الله أمام بيت الحمد الخاص بك، نتسامر ونذكر أشياء مرت علينا في الدنيا، بس هتيجي تزورك في البيت ده فهنيئا لك. وهم بيعزوك النهاردة، تخيل إن الناس دي هتيجي في يوم من الأيام تشرب معاك ما لذ وطاب في بيت الحمد إن شاء الله. من البيوت، بيوت المساجد، بيوت المساجد. يقول النبي من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا من الايه الفاعل هنا، بنى الله له بيتا في الجنة. انت تبني مسجد لربك، اذا فعلت هذا لله ويقبل، لان المساجد بيوت الله، انك تعمل مسجد للرب سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض، ماذا سيفعل لك؟ عشان كده يا جماعه خلي من ضمن مشاريعك الا يهال علي التراب الا وانا تركت مسجدا بيتا لله قد فعلت. سيبك من الناس اللي هتلوث قلبك وفطرتك وهتدمر خلايا تفكيرك وتقول لك مين قال لك ان الناس محتاجه مساجد؟ دعك من هؤلاء وانشغل بما ببيت يبنيه الله لك. وهب ان الناس لا يحتاجون مساجد، الا تحتاج انت بيتا يوم القيامه في الجنه بناه الله لك لانك بنيت مسجدا؟ يا سيدي حتى لو الناس مش محتاجه، ابحث وتحرى وشارك في مسجد او اعمل مسجد في حي الناس محتاجاه، وده يعني الناس محتاجه كتير قوي قوي قوي. في بيت السنن الرواتب لمن يصلي في اليوم 12 ركعه غير الفريضه، في 12 ركعه ببساطه 2 قبل الفجر، يعني وانا اول ما اسمع اذان الفجر قبل ما اصلي ركعتين الفجر بصلي 2 قبل الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، وبعد ما اصلي الظهر 2، يبقى كده كام؟ في 6 الظهر هم 4 قبل الظهر و2 بعدهم، و2 تعود الفجر، يبقى كده كام؟ 6 و2 كده 8، يبقى كام عشان يبقى 12؟ 4 ما شاء الله عليكم، 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. أنا لو عملت كده اللي يحصل لي، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية بني له بيت في الجنة. ده بيت السنن. مين راوي الحديث ده؟ أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما تركتهن منذ أن سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقولي بتقولي كده تاني؟ بتقول أنا ما تركتش الحديث ده من يوم ما سمعته. مين اللي سمع الحديث ده من أم حبيبة؟ الراوي اسمه إيه اللي خد الكلام ده من أم حبيبة؟ اسمه عمرو بن أوس. قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فشوف عمرو ده ادى للنعمان والنعمان ادى لعنبسة. كل الأسماء دي كل واحد منهم كان يسمع الحديث يقول أنا ما سبتهاش من يوم ما سمعت الحديث ده. شفتوا الجمال؟ مين النهاردة يقول ما تركتهن منذ أن سمعت هذا الحديث في لقاء حدثنا عن الجنة؟ أرجو أن يكون في حد يرفع الشعر. في بيت، هذا البيت خاص وكلنا ممكن نعمله النهاردة قبل ما ننام. فعلا؟ آه فعلا. إيه هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر إذن نستكثر يا رسول الله. قال الله أكثر وأطيب. الله أكثر وأطيب. في بيت بقى اتحرمنا منه في أيام كورونا، وفي ناس لسه محرومة منه وعايشة في هذا الجو، وعادي جدا يبقى راكب الباص معاك، راكب الأوتوبيس معاك، كلهم لحم، ويقول لك الكرسي اللي ورا بيشيل 4 يا فندم، وتبقى راكب التاكسي ولا أوبر كريم وما شاء الله عليها، كلهم متدربكين فوق بعض. أول ما ننزل الجامع لو سمحت يا أختي بس نتابعات، ندخل الجامعة كلنا إيه في وش بعض، وندخل في المطاعم كلنا جنب بعض، ندخل الجامع نتباعد. ليه؟ عشان نتحرم البيت ده. ايه هو البيت؟ من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. طبعا احنا بنسد الفرج في المطاعم، ونسد الفرج في الجامعة، وبنسد الفرج واحنا في زيارة العائلة وفي العزومة والإفطار الليلي وفي السحور الليلي برضو. لكن أول ما ندخل الجامع بيحصل إيه المعنى ده؟ طبعا أنا أقول هذا الكلام بعدما رفع الله يعني ظاهرا الوباء، أسأل الله أن يتم رفعه عن المسلمين إن شاء الله. ومنها بيوت الأعمال الصالحة. بمناسبة التباعد، معظم الرجال حاليا لم يعدوا يتباعدوا، ولكن ما زال النساء يتباعدن، فنسأل الله أن يقربهن. ومنها بيوت الأعمال الصالحة. يقول النبي، معلش دقيقتين اتنين بس هختم. يقول النبي يعني سد الفرجة للناس اللي مش عارفها، يعني أنا بصلي جنب واحد وبيني وبينه مسافة، ان انا امنع المسافه دي بقدر الامكان. طبعا بمنعها بدون خناقه يا جماعه، يعني مش هحط رجلي على رجلك خلاص والتاني يبعد رجله، ليه؟ اصلا عندي تانية وبخاف ان هي تيجي. يعني برضو يا جماعه الموضوع يعني، طبعا بصوا يا جماعه، اللي في منطقه او في مكان الموضوع عسير عليه، اهم حاجه ان يحدث قلبه المعنى ده، وعم تصلي هي وبنتها في البيت تتلذذ بهذه العباده. دعكم الآن من التباعد والمساجد، القصة دي دلوقتي خلوها على جنب، وخلينا نتعامل إن هي نازلة تقدر بقدرها من خلال كلام أهل العلم. لكن إحنا نصلي في البيت مثلا أنا وأختي وبنتي، نحاول بقدر الإمكان نسد الفرج قدر الإمكان، نرزق مثل هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم. الزعيم ده يا جماعة يعني المتكفل بالأمر ده. زعيم بإباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربط الجنة وبيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت، يعني ما يقلقش. أنا زعيم، زي ما أقولك أنا ضامن لك الموضوع. في حديث هختم بيه كلنا ممكن نعمله، أنا زعيم. قلنا يعني زعيم، عشان الناس اللي كل شوية يقولك يعني كلمة زعيم دلوقتي في السؤال، يعني كلمة زعيم؟ أيوة، أنا ضامن، زي ما والدك كده يقولك إيه، روح ما تقلقش أنا ضامن ليك الموضوع ده، فما تزعلش، وإن شاء الله ماما مش هتقولك حاجة ووالدك مش هيقولك، قصدي عمك مش هيقولك حاجة، فأنا ضامن ليك الحاجة دي، فما تقلقش يا سيدي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يا سلام. المراء اللي هو إيه يا جماعة؟ ما هو المراء؟ الجدل. في ناس أحيانا وإنت بتناقش معاها تبتسم وإنت إيه بتتناقش معاها، ليه؟ تبتسم لأنه شخصية مجادلة، فبتذكر نفسك إنك عندك فرصة إنك تدرك بيت في الجنة الآن وإنت بتتكلم معاه. يعني هو في ناس كده وإنت بتتكلم معاه تبقى قاعد يعني مبسوط، ليه؟ عشان أنا مش هكمل معاك في الجدل ده، ومش هضيع البيت في الجنة، في ربض الجنة يعني حولها وعلى أطرافها. لمن ترك المراء وإن كان محقا، أنا عارف كويس أوي ده أنا صح، بس اللي قدامي شخصية مجادلة، لو شهدت عليه أعضاؤه لكذبها، طب هتكلم معاه إزاي؟ ويقول النبي: وأنا زعيم أي ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أقول لك مش عارف إيه يروح إيه، لا بهزر يا أبي، تهزر؟ اللي يترك الكذب حتى لو في المزاح، النبي بيقول لك يوم القيامة تيجي لي أنت ليك بيت وأنا في وسط الجنة. عشان برضو تتخيل يعني يا جماعة، وسط كل مكان في الجنة ليه طعم، كل مكان في الجنة ليه طعم. زي ما أنت كده تقول لي هو هتاخد في مش عارف في المكان ده، وهتاخد في منطقة كذا، وهتاخد في كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عشان تبقى مدرك. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تلاقي كل واحد إيه، كل عبادة بتلاقيها أعلى من اللي بعدها، لأن البيت أعلى. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فنسأل الله أن يحسن وإيانا خلقنا. طيب، بالنسبة بقى للقصور، بالنسبة للخيام، وبالنسبة للغرف، ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله. نسأل الله أن يسددنا وإياكم كل خير.